وفي نسختها هدى ورحمة ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الله عز وجل يقول يا موسى إني اخترتك على الناس يعني على عالم زمانه. هذا اصطفاء واختيار الله سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل. يقول ابن كثير رحمه الله ولا شك أن محمدا عليه السلام سيد ولد آدم وليم الآخرين. هنا الآية تقول يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وليست معنى كلمة الناس الله عز وجل يقول يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فكلمة على الناس لا تعني يعني مطلق الناس وإنما على عالم زمان موسى عليه السلام لذلك يقول ابن كثير رحمه الله ولا شك أن محمدا عليه الصلاة والسلام سيد ورد آدم كما قال أنا سيد ورد آدم ولا تفخر. أنا سيد يقول ولا شك أن محمدا عليه السلام سيد ولد آدم من الأولين والآخرين. ولهذا اختصه الله عز وجل بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين. التي تستمر شريعته إلى قيام الساعة. وأتباعه أتباع النبي عليه السلام أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين يعني جميعا. يأتي النبي معه الرهب ويأتي النبي معه الرهيق ويأتي النبي معه الرجل ويأتي النبي معه الرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد. أكثر الناس يعني أتباع من رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعده في الشرع هو الفضل إبراهيم الخليل عليه السلام ثم موسى بن عمران كريم الرحمن عليه السلام وعليهم السلام على جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التكريم. فخذ ما آتيتك يعني خذ من الكلام والوحي والمناجاة وكن من الشاكرين. كن من الشاكرين لله تبارك وتعالى على ما آتاك من رسالته وخصك به من النجوى بطاعته في أمره ونهيه والمسارعة إلى رضاه. الله عز وجل يمن يعني على كل إنسان بنعم وآلاء. فيكون هذا المكان يمن عليه بالمال، هذا يمن عليه بالزكاة، هذا يمن عليه بالجاه، هذا يمن عليه بالقوة، هذا يمن عليه بالوسامة. فهذه النعم والآلاء تتعدد وتتوزع فلا ينبغي لأحد أن يحسد آخر على ما يعني أنعم الله عز وجل به. وذكرنا حينما قال نبينا عليه السلام: يا رب كلمت موسى عليه السلام وسخرت الريح وكذا، فالله عز وجل قال يعني، وهذه متضمن هذا الحديث في سورة الضحى، وكذلك هو: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، إلى وكذلك ألم أجدك يتيما فآويتك، ألم أجدك ضالا فهديتك، إلى آخر الحديث. فهذه النعم كثيرة، فلا يجوز للإنسان أن يحسد الآخرين، بل يجب على الإنسان أن ينظر إلى ما أنعم الله عز وجل. انظر إلى نعمة الله عليك، فكثير من الناس يتمناها، بعض الناس مثلا عنده أموال كما يقول بعضهم، أموال لا تكاد تأكلها النيران، لكنه فاقد للصحة، فاقد للعافية، فاقد، بعضهم قد يكون فاقد للسمعة، فاقد للشرف، عياذا بالله عز وجل. من منكم يرضى أن يملك يعني الأموال الطائلة الهائلة مقابل عياذا بالله عز وجل أن يسلم عرضه، أو أن يكون ذلك خلل عياذا بالله عز وجل في شرفه؟ معاذ الله أن يقبل هذا إنسان يعني يسعى لتحقيق مرضات الله رب العالمين. وكتبنا له في الألواح، ماذا كتب له في الألواح؟ من كل شيء، من التذكير والتنبيه على عظمة الله وعز سلطانه. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. الله عز وجل بيّن أنه كتب له في هذه الألواح من التذكير والتنبيه على عظمة الله تبارك وتعالى وعز سلطانه. فهذه عظمة الله وعز سلطانه يمكن أن نتعرف على ذلك من خلال قراءة القرآن العظيم، من خلال السنة النبوية، من خلال قراءة كتب العقيدة، ولا سيما كتاب القواعد المثلى للشيخ العثيمين رحمه الله، بين فيه يعني مسائل حقيقة هامة لا يستغني عنها العبد المسلم في أسماء الله عز وجل وفي صفاته. وتفصيلا لكل شيء يعني تبيينا لكل شيء من أمر الله تبارك وتعالى ونهيه. فخذها بقوة، بعزم على الطاعة، خذها بقوة، بعزم على الطاعة من غير فتور غير بعض. يوم القيامة يوم الإنسان في البرزخ في القبر يأتيه مخلوق، فإذا كان من عباد الله الصالحين يأتيه بصورة طيبة وفي ثياب حسنة وما شاء الله، فيقول: فمن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. في بعض الروايات قال: ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله. ما رأيتك إلا سريعا في طاعة الله، بطيئا في طاعة الله. هذه الثمرة التي يراها الإنسان ويسمعها في قبره في البرزخ، يأتيه هذا على شكل رجل ثياب حسنة، منظر حسن، عمل الصالح. يقول: فمن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. يقول: أنا عملك الصالح، ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية. والعكس مع الفاجر: ما علمتك إلا بطيئا في طاعة الله، سريعا في معصية. فحري بنا دائما نتذكر هذا المنظر. إذا أراد الشيطان أن يغوينا عليه السلام، أو أن يضلنا، أو أن يبطئنا، أو أن يثبطنا عن الطاعات، أن نتذكر هذا الحديث العظيم وهذا المنظر المذكور آنفا. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يأمر قومك أن يأخذوا بأحسن ما يجدون فيها بالعمل بما أمروا به وبترك ما نهوا عنه، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هذا كقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. سأريكم دار الفاسقين، سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي. يعني كيف يصير هؤلاء إلى الهلاك والدمار والخطر؟ لا تحتر حينما ترى الفاسق عنده الأموال وعنده النساء وعنده يخرج في الزينة، لا تنبهر بهذا، بل تذكر قوله تعالى: سأريكم دار الفاسقين، يعني سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والخسار. وكذلك الأمر كان مع الأمم السابقة ومع أولئك الكفار والفجار والعصاة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. هؤلاء وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الله عز وجل يقول: سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يعني حقيقة عندي مثل في هذا أيها الأخوة، أن هؤلاء يتكبرون في الأرض بغير الحق، ولذلك الله عز وجل صرف عنهم فهم القرآن، وصرف عنهم الحجج، وصرف عنهم أن يفهموا الأدلة على عظمة رب العالمين وشريعته وأحكامه سبحانه وتعالى. لماذا أذلهم الله سبحانه وتعالى بالجهل؟ أذلهم الله سبحانه وتعالى بالجهل. هؤلاء كما قال بعض السلف: لا ينال العلم حي ولا مستكبر، لا ينال العلم حي ولا مستكبر. فقال آخر كلام جميل: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا، طول حياته طول عمره اصبر على ذل التعلم ساعة. ولو كان هذا المدرس أو الشيخ عنده قسوة، ونحن نقول: لا، ما ينبغي أن تكون عنده قسوة، فوالله ما ضربني ولا كهرني. عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن ذلك الرجل الذي بات في المسجد رمض الصحابة رضي الله عنهم وصار عليه، قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. انظروا إلى يعني النبي عليه السلام المعلم المربي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فلو كان هنالك قسوة أو جفاء أو جفاف أو شيء من الغلظة، فعلينا أن نتحمل، ونحن نأمر أهل العلم وطلاب العلم دعاء إلى الله عز وجل أن يتمثلوا قول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، أن يتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، قال: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. يعني نزع فهم القرآن متضمن فيما تقدم في ذلك التفسير. لماذا؟ حينما ينزع منه، يعني ينزع أن يفهم القرآن، فهذا يتضمن في إيه؟ يعني فهم الحج والدلائل، فهذا داخل في فهم القرآن. كان الشيخ رحمه الله يسأل: ما الدليل على كذا وكذا؟ ايش يقول؟ يقول: تفهمنا سليمان. الفهم هذا دليل ويعني سبيل إلى الفقه وسبيل إلى العلم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هنا مسألة أيها الأخوة، هؤلاء المتكبرون يرون أنهم فوق كل شيء، يعني كل شيء يفهمونه، والكلام يفهم، والأسرار معروفة، وهم فوق كل شيء. فالله عز وجل بسبب هذا التكبر جعلهم أحقر الناس، جعل الشيء الواضح البين جعله غامضا لا يستطيع أن يفهمه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فعقوبة الله عز وجل لهؤلاء أن لا يفهموا هذه الحجج والأدلة والبينات، وأن لا يفهموا كلام الله سبحانه وتعالى، يعني الشيء الواضح البين الذي بينه كما قال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومع ذلك فهؤلاء أبدا يصرفهم الله عز وجل بسبب التكبر. ايش يعني ايش الفهم؟ احنا والله فوق كل الناس، يفهم لا احد يفهم مثل فهمنا. الله عز وجل يصرف عنهم هذا الفهم عقوبة منه لهذا التكبر، فيكونون احقر الناس في الفهم. وان كانوا يقر انه يعني يرى نفسه في كبر ويرى نفسه انه فوق، لكنه يكون دون هذا ولا يستطيع ان يفهم هذا الشيء. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، إن يروا كل حجة لله على وحدانيته وربوبيته لا يؤمنوا بها، كقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لا يمكن أن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ولو جئتهم بكل آية، كل برهان وكل دليل، لا يمكن لهؤلاء أن يؤمنوا. وإن يروا كل آية لا يؤمنون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. سبحان الله، قال الله تعالى قال عليه السلام قال البخاري ايش نتكلم؟ احنا نتكلم لغة عربية، عربي نتكلم معك لغة عربية. ايش القصة؟ صرفه الكبر، صرفته المعاصي عن أن يتقبل هذه النصوص وأن يأخذ بها. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا. هذا كل رجل يعرفنا على هذه الأصناف، على هؤلاء الناس، حتى حقيقة لا نزقان لا ننجرق تبتق الزية. يعني الإنسان يعرف كيف يتعامل، يتهيأ لهذا التعامل. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. هؤلاء ظهر لهم سبيل النجاة من الهلكة والعطب، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، لا يقبل هؤلاء أن يتخذوا سبيل الرشد طريقا ومنهجا حتى يكونوا من أهل السعادة. لا يسلكوا سبيل النعيم ولا سبيل النجاة. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، من ظهرهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا وطريقا ومنهجا. هذا الآن ليس حاصرا واقعا. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. التوحيد وما عجبهم التوحيد، السنة ما تعجبهم السنة، العفة والطهر، المرأة تكون لا تلبس، لا ما تلبسش البرة يا شيخ، هذه خيمة متحركة، كفن متحرك، عز المرأة أفضل عياذا بالله. شوف يعني انقلبت الموازين تمام. ذكر لي والله يا أخوة أحد الأخوة قصة حصلت يعني هذه، قال هناك شخص عنده ممارسات جنسية فاحشة، دعارة، يبحث عن العاهرات والفاجرات من يعني ذوات الجمال في الداخل الغارب وفي كل مكان، يسافر وينفق الأموال الطائلة. قال: وما شعرت باستمتاع أبدا. قال يعني عياذا بالله مع ممارسة مع كل امرأة، هذه فلانة الراقصة في بلد كذا، الفاجرة الدائرة العاهرة، يسافر هناك ويتوصل إليها ويرفع المبالغ، وحينما يراجعها ويواصلها ويفعل الفاحشة لا يرحم المتعة. يقول: لعله يجد المتعة في امرأة أخرى، في ثالثة وفي رابعة وفي خامسة وفي عاشرة وفي كذا، ولم يجدها أبدا. انظروا إلى عقوبة الله سبحانه وتعالى. فقال الله الشخص: اطلبها بالحلال. تطلب بإيه؟ بالحلال بما أحل الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني هنالك من يرى بالفعل هذا أصاب الله جل وعلا وكان سبب ذلك سبيلا إلى إيه؟ إلى التوبة. بعد هذا كان سبيلا وسببا يعني لينوب إلى الله سبحانه وتعالى. وكم من الناس إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، ويشترون ذلك بالأموال، بل يقاتلون على ذلك، بل يصدون عن سبيل الله ويحاربون أولياء الله سبحانه وتعالى. هذه منازل الطاغوت، يعني دركات الضلال، يعني نسأل الله العافية والسلامة. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، لا يعلمون شيئا. تكذيب بآيات الله والغفلة سبب أن يرى الإنسان إذا رأى سبيل الرشد لا يرضى أن يتخذه سبيلا، وإن رأى سبيل الغي اختاره سبيلا. السبب التكذيب بآيات الله والغفلة. حذاري من الغفلة وحذاري من التكذيب بآيات الله. الغفلة سبب في عدم الرضا بسبيل الرشد وسبيل النجاة وسبيل الفوز، والغفلة سبب لاختيار سبيل الغي والضلال عياذا بالله عز وجل. حينما تقرأ الشيطان، يعني إذا سمع العبد المؤمن يقرأ ويسجد ماذا يفعل؟ يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، ويقول عن نفسه الشيطان: أمر بالسجود فأبى وعصى، فله ايش؟ النفس. فنسوب الى الله ايش النعم؟ لا، يبكي ويعلم ان يقلال من اهل الجنه ويبكي، ومع ذلك يصر ان يستمر ايش؟ في المعاصي. نسال الله السبب. والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هنا التكذيب ورد يعني عقوبة لمن يرى سبيل الرشد، وكذلك الغفلة، يعني المكذبون والغافلون سبب في عدم الرضا واتخاذ سبيل الرشد سبيلا واختيار سبيل الغي والضلال على المنام. هنا يقول الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كان يعمل. يعني من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات حبط عمله. الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة كذبوا بآيات رب العالمين، كذبوا بلقاء الآخرة، العقوبة أن يحبط الله جل أعمالهم إذا استمروا إلى الممات. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، يعني عليهم أن يلوموا أنفسهم، يعني إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Thank you. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، أي عبدوه. اتخذ قوم موسى من بعده، يعني من بعد ما فارقهم موسى عليه السلام ماضيا إلى ربه لمناجاته، مضى لينادي الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء عبدوا العجل. اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. الخوار هو صوت ايه؟ البقر. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ يعني كيف يعبدون هذا العجل ويتخذونه إلها وهو لا يرشدهم إلى طريق ولا يهديهم سبيلا؟ يعني سبيلا نكر أم معرفة؟ نكر. ولم يقبل ولا يهديهم سبيل الحق، يعني أي سبيل حتى، يعني سبيلا جاءت نكرة، ومع ذلك فهذا العجل لا يرشدهم إلى طريق ولا يدلهم يعني إلى أي شيء، لا يرشدهم إلى طريق. وليس ذلك من صفة ربهم عز وجل الذي له العبادة الحقة، بل صفته أنه يكلم أنبياءه ورسله، وكلم الله موسى تكليما. فالله عز وجل يرشد خلقه إلى سبيل الخير وينهاهم عن سبيل المهالك، ينهاهم عن سبيل المهالك والردى. فكيف فعل هؤلاء؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. اتخذوا العجل إلها وكانوا ظالمين. الله عز وجل يقرعهم ويعنفهم، يقول هؤلاء اتخذوا هذا يعني عجلا جسدا له خوار، وهو صوت البقر. وهذه كلمة خوار لها دلالة طيبة، يعني لإسقاط هذه الآلهة الباطلة، وكل الآلهة من غير الله عز وجل فهي باطلة، فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا هو، لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. فكيف عبد هؤلاء يعني عجلا جسدا له خوار يذكرهم بالحيوانات؟ صوت البقر، صوت البقر، يعني هذا صوت البقر، هو صوت ايش؟ دابة. صوت يدل على الضعف، لا يدل على القوة، لا يدل على القوة، يدل على الضعف. وهذا يعني فيه فائدة لعباد البقر الآن، كما قلنا تجد البروفيسور يأتي عند البقرة ينحني لها، فأين عقل هذا الإنسان؟ كيف حصل على هذه الشهادة ويظن بأنه ما شاء الله على درجة علمية عالية، وهو الآن جعل البقرة فوقه، جعلها إلها ولجأ إليها وظن أنها سبيل إلى السعادة. وهذه البقرة يعني إنما خلقت لتستفاد منها وتحلى وكذا وتؤكل، ولكنها لم تخلق لتعبد إذ نسويكم برب العالمين. فكيف يسويها الإنسان برب العالمين سبحانه وتعالى؟ لذلك التعنيف والتقريع لكل ما يعبد من دون الله. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ لا يرشدهم إلى طريق؟ لا. كيف يختار الإنسان لنفسه؟ وقع الآن في ضيق. الإنسان إذا وقع في ضيق أو في حريق أو في أي شيء أو في أي كرب، إلى من يلجأ؟ يا الله يا رب، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يلجأ إلى البقرة. البقرة ماذا تفعل له هذه البقرة؟ لا ترشده، لا تكلمه، لا تهديه إلى سبيل. اتخذوه وكانوا ظالمين، اتخذوا هذا العجل إله وكانوا ظالمين. وكذلك الأمر حينما كان يحاول إبراهيم عليه السلام قومه، وجاء وحطم الصنم الكبير، وجاءوا أنت فعلت هذا بآياتنا يا إبراهيم، وحصل حوار، لا بل فعله كبيرهم. طيب كيف؟ طيب يا إبراهيم أنت تعرف هؤلاء ما ينطقون؟ ما ينطقون. أين عقولكم؟ كيف تعبدونهم من دون الله؟ قالوا لا ينطقون، لا يتكلمون. الإنسان كيف يختار إلها يعبده وهو لا ينطق ولا يتكلم لا يأمر ولا ينهى. إيه؟ فلو جاء مثلا إنسان يمكن أن يصاب أمام هذه الآلهة، أمام هذه البقرة، وأمام هذه الأصنام، وأمام هذه المعبودات ويقتل، ماذا تفعل هذه الآلهة؟ تمنع عن هذا القتل؟ لا تمنع. هذه البقرة ماذا؟ هل تمنع عنه؟ هذا العكس، البقرة نفسها هي موحدة لله سبحانه وتعالى، تسبح بحمد ربها تبارك وتعالى، هي نفسها يعني توحد الله ولا ترضى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم لك الأنعام، بل أضل، هؤلاء أضل من هذه الأنعام. ولما سقط في أيديهم، يعني لما ندم الذين عبدوا العجل، قال الإمام البخاري رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما، سقط كل من ندم، يعني فقد سقط في يده، سقط وأسقط لغتان، يجوز أن نقول سقط وأسقط، سقط وأسقط يجوز لغتان فصيحتان. ورأوا أنهم قد ضلوا، رأوا أنهم قد جاروا عن حظ السبيل، ذهبوا عن دين الله وكفروا بربهم، قالوا لأن لم نرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، يعني من الهالكين الذين حفظت عنهم. هؤلاء يعني لما ندم الذين عبدوا العجل وتحققوا أنهم قد وقعوا في الضلال وجاروا عن قصد السبيل عن الصراط المستقيم، ذهبوا عن دين الله وكفروا ربهم، تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، من هالكين الذين حبطت التوبة. الله عز وجل يقبل توبة العبد إذا تاب من الشرك ومن البدعة ومن الفجور، فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من المغرب. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف، رجع غضبان حزينا، والأسف شدت من الغضب والتغير، يعني يكون إيش في تأثر وغضب على الإنسان الذي جرى له هذا الشيء. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان حزينا، يعني قال بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن ذهبتم، بعد أن يعني تركتكم وفأنتم، بئس ما فعلتم وصنعتم أن عبدتم العجل، أعجلتم أمر ربكم، أعجلتم مجيء إليكم، وهو مقدر من الله سبحانه وتعالى. دائما العجلة في حديث، العجلة من الشيطان، حديث العجلة من الشيطان، فيجب دائما أن لا نعجل. فهذا هل أنتم استعجلتم أمر يعني مزيركم؟ وهذا مقدر من الله عز وجل. بتأخر موسى عليه السلام ماذا فعل هؤلاء؟ إذن القضية دائما تحتاج إلى متابعة، متابعة متابعات وتعاون. طبعا موسى عليه السلام هل قصر؟ لا، وامتثل أمر ربه سبحانه وتعالى وذهب لمناجاته سبحانه، وألقى الألواح. ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح يعني غضبا على قومه، هذا قول جمهور علماء سلفا وخلفا، كما في الحديث ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. قال الله عز وجل لموسى إن قومك صنعوا كذا وكذا، فلم يبالوا. في رواية يعني أخبر الله عز وجل موسى أن قومه فتنوا فلم يصل ألواح، فلما عاين رأى بعينه ألقى الألواح، وفي نسختها هدى ليس الخبر كالمعاينة. قال الله عز وجل موسى إن قومك صنعوا كذا وكذا فلم يبالي، وفي رواية أخبر الله موسى أن قومه فتنوا فلم يلقى الألواح فلما عاين، وفي رواية لما رآهم ألقى الألواح. ألقى الألواح أخرجه أحمد وغيره. جميل. يعني ما كان في أحد الفعل يعني اللي هذا فوقعوا في رأسه. وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال بعض المفسرين أي بلحيته ولؤابته يعني شعر مقدمته. قال ابن أم هو طبعا ابن أم وشقيقه من أمه وأبيه لكن قال ابن أم لتكون أرعف وأنجع عنده وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. فقل إن القوم يعني الذين عكفوا على عبادة العجل وقالوا هذا إلهنا وإلى موسى إن القوم استضعفوني. هذا الاستضعاف كان بتركهم طاعة موسى عليه السلام وعدم اتباع أمره. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني يعني قاربوا أن يقتلوني ما ظل إلا يقتلوني حتى يعني يقتلوني. فلا تشمت بي الأعداء لا تسرهم. والسرور والشماتة هو السرور بما يصيب أخاك من المصائب في الدين والدنيا. هذه الشماتة طبعا محرمة كما ورد في ذلك النصوص العديدة. لا تشمت بي الأعداء وردت النصوص في تحريم هذه الشماتة. كان من دعاء النبي عليه السلام ولا تشمت بي عدوا حاسدا ولا تشمت بي عدوا حاسدا. ضروري يا أخواني تدعو بهذا الدعاء ولا تشمت بي عدوا حاسدا. وكان عليه السلام يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء. وقال الشاعر إذا ما الدهر جر على أناس سلاسله أناخ بآخرين. إذا ما الدهر جر على أناس سلاسله أناخ بآخرين فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. يعني إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله الكلاكل جمع كلكل وهو يعني من فرس حجة ما يعني إلى ما مس الأرض ما بين المحزم إلى ما مس الأرض حين يربض. يعني إذا رأيت هذا الدهر جر على أناس بمعنى يعني أناس أصابتهم المصائب وربضت عليهم كما يربض الأسد على فريسته إذا ما الدهر جر ناس لكنه أناخ بآخرين. يعني كما أنه هنالك يربط فكيف الجمل يقال أناخ الجمل فكذلك المصائب هنالك تنزل بآخرين. إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين يعني يربط هناك وينيخ هناك. فقل للشامتين بنا أفيقوا الذين يعني يشمتون بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. يعني أجدان مجلس العمل يعني هذا الشيء حاصل وواقع. أنت الآن تشمك بهذا الشيء بحريق حصل ممكن يحصل معك الشيء نفسه وبالحريق نفسه الخسارة بالتجارة نفسها الحادث مع الولد الحادث مع البنت الحادث مع الزوجة الخسارة في التجارة على سبيل المثال المرض السجن أي شيء هذا. فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. تحريم الشماتة يعني الشماتة محرمة لا تجوز. فلا تشمت بي الأعداء أتجعل أعداء يصرون بهذا الأمر ولا تجعلني مع القوم الظالمين، يعني لا تسقني مساقهم القوم هؤلاء الذين عبدوا العجل، لا تجعلني مع القوم الظالمين. هذا مهم الآن في التصنيف، قضية سهلة جدا، اجعلك مع القوم الظالمين والله لا يردك، ولا تجعلني مع، يعني أنصف يا موسى إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، لأن أخذ برأس أخيه يجر إليه، قال ابن أم نقوم، قال بدأ أخوه يقول إن يعني ابن أم إن القوم استضعفوني كادوا يقتلونني، لا تشمل في الأداء ولا تجعلني مع القوم مع القوم تتحقق مع الظالمين، والله أنا لا أنا من عباد العجل ولا أنا من المبتدعين ولا لا أنا صافي نقي. بعض الناس لا والله لا أنت صافي وأنت نقي، خلاص حتى صوتك غير مقبول يا جماعة، توب، لا ما في توبة، يعني إذا ما قيلت بلسان الحال بلسان المقال تقال بإيش؟ بلسان الحال. وقد قال عليه السلام إن الأميرة إذا ابتغت الريبة الريبة في الناس أفسدهم أو كاد أن يفسدهم، إنك إن ابتغيت الريبة في الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. لا والله أقسم بالله لا شيء، آخر شيء ممكن نقول له نسوان وأطفال كمان وأولاد ولكل ما يصبح الشيطان حينما يكون هذا أنت لا تريد أن يعني يحتدي هذا الإنسان، فهذا يبقى يتهم وهذا يتهم وهذا يتهم وهذا رجل بريء، طيب يعني قد يلبس عليه الشيطان في هذه اللحظة، فحذاري أن تكون سببا في إفساد الناس. فلا تشمت في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لا تسقني مساقهم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، استجاب السريع صفاء اللقاء السريع من حقد مباشرة. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، يا رب اجعل رحمتك تحيط بنا، اجعل رحمتك يعني محيطة بنا من كل جانب، فإنها حص حصين من جميع الشرور وتم كل خير وسرور، وأنت أرحم الراحمين، أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من الأب، أرحم بنا من الأم، أرحم بنا من الأمهات من الأولاد. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي عليه السلام رجل ومعه صبي، وجعل يضمه إليه يمسك الصبي يضمه، قال عليه السلام أترحمه؟ قال نعم، قال فالله أرحم بك منه وهو أرحم الراحمين. ما ترحمه؟ قال نعم، قال فالله أرحم بك منه وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. إن الذين اتخذوا العجل اتخذوه إلها سينالهم غضب من ربهم، الله جل يعجل لهم الغضب ويعجل لهم هذا الغضب، وهذا الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل، وهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا، كما في قوله سبحانه وتعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه كانت عقوبة من الله سبحانه وتعالى، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، حرام في عاد الدنيا قبل آل الآخرة. لكن المشكل الأكبر هؤلاء الذين نالهم لنفسهم هذه الذلة أن يذلوا إيش المسلمين، فهو السبب بسبب عدم العمل لأوامر رب العالمين، بسبب عدم اجتناب نهي الله سبحانه وتعالى. يعني حينما يرى الطفل الصغير يعلم أن هذا الرجل ليس به قوة أو أنه سكير مخمور لا يستطيع أن يتحرك، فالطفل الصغير ربما يأتي ويضرب هذا، يأتي بحجارة ويضرب ويقتل، أليس كذلك؟ والأفضل من ذلك ربما يفعل هذا. فالله عز وجل سلط هؤلاء على المسلمين بسبب عدم التمسك بأوامره تبارك وتعالى. وكذلك نجزي المفترين، هذا جزاء لكل مفتر إلى يوم القيامة في عبادتهم غير الله عز وجل بعد إقرارهم بوحدانيته وبعد إيمانهم بأنبيائه. كل من آمن ثم كفر، كان صاحب سنة ثم ارتدع، لابد أن يناله عقاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك نزل المشركين، قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى وكذلك نزل المشركين، قال كل صاحب بدعة دليل، كل صاحب بدعة دليل، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها، من بعد تلك الأفعال، من بعد هذه الأفعال، وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم بهم وبكل من كان مثلهم من التائبين. سبحانه وتعالى غفور يستر عليهم الأعمال السيئة وغير فاضحهم بها، رحيم رحيم بهم وبكل من كان مثلهم. ولما سكت عن موسى الغضب، سكن الغضب، سكت يعني سكن غضب، غضب موسى عليه السلام على قومه، أخذ الألواح التي ألقى، يعني التي ألقاها، أخذ الألواح، أخذها بعد ما ألقاها مثل الغضب على ذات المعجل، وفي نسختها يعني في ما نسخ فيها، يعني فيما كتب فيها هدى، بيان للحق، في نسختها هدى يعني بيان للحق ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. نسأل الله لنا ولكم الرحمة، نسأل الله المعاناة في الدنيا والآخرة. لربهم يرهبون الذين يخافون الله ويخشون عقابه على معاصيه. واختار موسى قومه 70 رجلا، رجلا لميقاته، يعني اختار موسى عليه السلام من قومه، اختار موسى عليه السلام من قومه 70 رجلا، يعني للوقت والأجل الذي وعده الله أن يلقاه فيه بهم. للتوبة بعدما كان عبادة العجل، كان في اختيار 70 رجلا للتوبة مما كان من فعل سفهائهم في أمر العجل. هنا مسألة نحوية أخوان، اختار موسى قومه، يعني الإعراب، إعراب قومه أو إعراب قومه على الحكاية قومه منصوب بنزع الخافض، يعني أي اختار موسى من قومه، تقدير اختار موسى من قومه، فحذف الجار وأوصى رأيه الفعل. نزع الخافض هو حذف حرف الجر من الاسم، مما يترتب على ذلك نصب الاسم الذي نزع من حرف الجر، يعني يقال في الإعراب منصوب على الإرفاق. من الأمثلة على ذلك قول جبر، تمرون الديار ولم تعودوا، يعني ما نزلتم عندنا، تمرون الديار ولم تعودوا، كلامكم علي إذا حرام. هذا القول جرير تعاتب، يعني بعض الرفاق والأصحاب له، يمرون الديار ولكن ما نزلوا عنده، يقول تمرون الديار ولم تعودوا، ما نزلتم عندي ضيوفا، كلامكم علي إذا حرام. فحيث هنا يعني ندع حرف الجر من كلمة الديار، تقدير جملة تمرون بالديار، تمرون بالديار ولم تعودوا كلامكم علي إذا حرام، فهذا يقال هنا منصوب على نزع الخاطر. الخلاصة التي نستفيدها، واختار موسى قومه، يعني اختار موسى من قومه، هذا المطلوب. الخلاصة اختار موسى من قومه، هذا المعنى. 70 رجلا لميقاته، فلما حضروا قالوا يا موسى أرنا جهرة، أرنا الله جهرة، فتجرأوا على الله جرأة كبيرة وأساءوا الأدب مع موسى أخذتهم الرجفة، يعني هم جايين يتوبوا ويقولوا أرنا الله جهرة. فلما أخذتهم الرجفة لما صعقوا وهلكوا قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. يقول موسى عليه السلام يا رب إيه؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. هنا عدة أقوال حقيقة يعني في هذا الكلام. ومن القيم يقول عن الخلاصة بعد ما ذكر عدة أقوال، قال هؤلاء كلهم حاموا حول المقصود والذي يظهر والله أعلم من مراده ومراد النبي عليه السلام أن هذا استعطاف من موسى عليه السلام لربه وتوسل إليه بعفوه عنهم، استعطاف من الله وتوسل أن يعفو عنهم من قبل حين عبد يعني القوم العجل ولم ينكروا عليهم. كان إيش يقول موسى عليه السلام؟ إنهم قد تقدم منهم يقضي الهلاك ومع هذا فأنت عفوت عنهم يا رب فاعفو عنهم هذا اليوم، يعني كما فعلوا هذا الفعل اجتمع من قبل وعفوت فاعفو عنهم الآن. هذا والله تعالى أعلم. قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. السفهاء من هم؟ معاملة العجل. والسفهاء يعني في اللغة ضعفاء العقول، سفهاء الأحلام، يعني تضرع إلى الله عز وجل واعتذر، يعني لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يعني أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني أنا أعتذر إليك يا الله بأن هؤلاء الذين تجرؤوا ليس لهم عقول كاملة تردعهم عما قالوا وفعلوا، إن هي إلا فتنة ابتلاءك كبارك وامتحانك تغل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أي إن الأمر إلا أمرك وإن الحكم إلا لك، فما شئت كان تغل من تشاء وتهدي من تشاء، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، فالملك كله لك والحكم كله لك، لك الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله سبحانه وتعالى رب العالمين. دائما لاحظوا في الدعاء يعني استثمار أسماء الحسنى والصفات العلى، هذا شيء مهم. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، أنت ولينا تري أمورنا فاغفر لنا وارحمنا، يعني أنت ولينا، أنت تري أمورنا وأنت ربنا، ربيتنا على النعم وليس لنا من يعني رب إلا أنت، ليس لنا يعني من أحد يري أمورنا، فاغفر لنا استرها علينا. والغفر هو الستر وترك المؤاخرة بالذنب، الغفر والستر وترك المؤاخرة بالذنب، والرحمة إذا اخترنت مع الغفر يعني مع المغفرة يراد بها ألا يقعوا في مثله في المستقبل، يعني فاغفر لنا وارحمنا لا تجعلنا نقع في ذلك في المستقبل، وأنت خير الغافرين، أي لا يغفر الذنوب يا رب إلا أنت، وأنت خير الغافرين أي لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. كمان دعونا يعني نمر مرورا سريعا نستفيد مع بعضنا، يعني إذا كان عندنا قواعد إن شاء الله عز وجل. هذه طبعا من الفوائد أن أمور التوحيد تحتاج إلى المتابعة، تحتاج إلى الصبر. انظروا إلى موسى عليه السلام بعد أن اصطفاه الله عز وجل على الناس بالسلام وبالكلام، وامتثل أمر الله سبحانه وتعالى وأمر قومه بالتوحيد، فلكن كان منهم العبد العجل. وبين الله عز وجل أنه يصرف عن الآيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وليس هنالك التكبر يعني بالحق، لكن هذا من باب زيادة الإيضاح والبيان. فهؤلاء يحرمون ويمنعون فهم الحجج والأدلة. فدائما انظر في نفسك، فإذا رأيت أن الفهم قد عثر عليك فاحذر أن يكون عندك التكبر، احذر. ربما الإنسان يحرم من هذا الفهم، فهم الحجج والأدلة، بقدر التكبر عياذا بالله عز وجل. من ذلك التكبر، التكبر في طلب العلم، التكبر في قبول العلم، التكبر احيانا كيف انا اتقبل هذا العلم عياذا بالله من انسان مثله. طب انا من عشيرة كذا، كيف اتقبل هذا منه؟ انا ابيض، كيف اتقبل من اسفل؟ انا يعني من عرق كذا وكذا، انا عندي شهادة كذا وكذا، انا رجل كبير، كيف اتقبل من هذا الصغير؟ هذا كله يمنع. إذا هذا كله من أنواع الكبر، وصفتها تمنع فهم الحجج والأدلة، حرمان من رب العالمين سبحانه وتعالى، ويؤدي بالتالي إلى أن هذا الإنسان لا يقبل سبيل الرشد، بل قد يقتضي سبيل الغي عياذا بالله عز وجل، حتى لا يقال الله استفاد من فلان، استفاد من فلان. وقلنا عن يعني التكذيب انه امره خطير وسبب الخسران عياذا بالله سبحانه وتعالى. وذكر لنا الاخر ما جزاه الله خير يعني عن اثر وجود دعاء الله واثر العلماء والدعاء الى الله عز وجل، واثر يعني غيابهم ماذا يؤدي، يؤدي للشرك والكفر والضلال عياذا بالله عز وجل. وكان الكلام حول الخطاب دائما لكل من يعبد غير الله عز وجل. انظر هل هذا يتكلم، لا يتكلم، يهد السبيل، لا يهد السبيل، ينفع، يضر. هذه الصفات لا تكون الا بمن، الا يعني عند الخالق سبحانه وتعالى. وعلى كل حال باب التوبه مفتوح من كل شيء، حتى من الشرك وحتى من الكفر. وموسى عليه السلام يعني دعا في القوم، ومع ذلك كان عنده الرحمة لقومه حتى مع ما وقع منهم من باب رحمتهم، وحينما رأى أنهم يعني كانوا حريصين على التوبة إلى الله عز وجل. وهنا الشيء وهم الإنسان قد يكون في ذهول، فإلقاء هذه الألواح بالأساس أمر مقبول غير مقبول، فهذا يدخل منه العلماء إلى قاعدة اقتضاء الشروط انتفاء الموانع، وأن التكفير لا أن يعني الحكم بالكفر على الناس لا يقع إلا ضمن شروط، فأن يكون ذلك عن قصد ولا يكون عن ذهول، أن يكون عن علم، أن لا يكون عن جهل، أن يكون عن اختيار، لا يكون عن إيه؟ عن إكراه. فهكذا لا بد من ضوابط، ومن جملة الأدلة هذا الذي ورد يعني في القرآن. فالذهول قد يفعل الإنسان بالذهول ما يفعل، فلا يحكم عليه بالكفر. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم لمن يستمعون القرآن يتبعون أحسن. إذا كان عندكم شيء إخواني تفضل، يعني شيء يستفيد فورا قبل ما يتفضل. نعم تمام. جميل جدا. ما شاء الله جميل. يعني حتى الله تعالى نفسه هو الله تعالى هذا يعني يقبل عليهم، يعني الله تعالى يقبل عليهم. لا كلام، سلم سلم سلم. الله يقال هذا الله. يعني احنا ما اهتمينا كثير في القضية لانه حقيقة كما منهم عبد العزيز فقيل اطوال وفي اتصال وفي كذا في الامور احنا قلنا بالاسم غير نتعامل في هذا الامور اهم شيء انه يعني من باب قوله عليه السلام من حسن السلام مرتبك ملاعين المذموم عن المطوف عباده العجل وقيل عده اقوال صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه